السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك أسماء وتعالى الصفات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما أحسن اتصال هذه الآية بالآية التي قبلها، فإن الله تعالى ذكره لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام العظيم من يتخذ من المخلوقين أندادا لله، أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحال بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله تعالى، مشاق له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر عند الله تعالى في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وهذا واضح في القرآن الكريم، وإنما يسوونهم به في العبادة، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أما وهكذا آيات كثيرة تدل على إيمانهم بالله في ربوبيته، ولكن يشركون معه في العبادة وتوحيد العبادة، يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه زلفا، كما قال الله حاكا عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، وكما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند أو الأنداد ذكرنا ذلك في أول السورة، معناه أو معنى الأنداد أكفاء وأمثالا ونظراء، أكفاء وأمثالا ونظراء، واحدها ند. وكما قال القائل: نحمد الله ولا ند له، عنده الخير وما شاء فعل، نعم الله. وقال حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. ويقال ند ونديد على المبالغة، قال لبيد: لكي لا يكون السندري نديدتي وأجعل أقواما عموما عما عما. وهذا لأن يعني قول السندري هذا كان شاعرا، وكان مع القمة بن علاثة، وكان لبيد مع عامر بن الطفيل، فدعي لبيد إلى مهاجاته فأبى. وكلمة العمائم أجعل عموما أجعل أقواما وأجعل أقواما عموما عما عما، عموما أي جماعات متفرقة متفرقون، العمائم عفوا العمائم جماعات متفرقون، والمعنى: وأجعل أقواما مجتمعين فرقا. والأنداد من هنا في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا من أعظم الذنب عند الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. سبحان الله العظيم. يعني إخواني، هؤلاء الذين يعتقدون في أصحاب القبور والأولياء والأضرحة ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، لا شك أنهم جعلوهم أندادا من دون الله تعالى، وهم شر حال من المشركين الأوائل أبي جهل وأبو لهب وأبي لهب وهؤلاء الذين نزل فيهم القرآن. لأن كثير من المشركي زماننا يعتقدون في الأوثان والآلهة التي يعبدونها من دون الله أنها تخلق وترزق وتجيب المضطر وغير ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ويحبونهم كحب الله أي أن المشركين يحبون آلهتهم كحبهم لله تعالى. فعلى هذا القول يثبت رب العزة سبحانه جل ذكره للمشركين محبة لله، ولكنهم يسوون محبة الله بمحبة المخلوق. وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يرجح هذا ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لهم. وهذه التسوية المذكورة في قول حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسأل الله العافية. والوجه الثاني أن المشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله تعالى، كما يحب المؤمنون الله جل ذكره. وأهل الإيمان قال الله تعالى عنهم: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشركة. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمخلوق ليس ندا لله تعالى، لأن الله هو الخالق وغير مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله الغني سبحانه والكل فقير إليه، والعباد كلهم فقراء إلى الله من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من كل الوجوه، وربنا تعالى هو الكامل من كل الوجوه جل ذكره، وهو الغني عن عباده، وهو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله جل ذكره هو المستحق وحده سبحانه وبحمده للعبادة، هو المستحق وحده للعبادة جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. فلذلك مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم لله تبارك وتعالى، وهؤلاء المشركون أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على التحقيق، على الحقيقة، الذي محبته يعين صلاح العبد وسعادته وفوزه. إيه والله، محبة الله يا إخواني هي عين محبة، هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن قذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، تبارك ربي جل ذكر. والمشركون أحب من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره، سبحان الله العظيم. ولو يرى الذين ظلموا، والمراد بالظلم هنا الشرك بدلالة قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. ولذلك في الحديث قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، يعني وإن كان ظلم نفسه أو ظلم الآخرين فيخرج من النار لأنه موحد. أما الظلم بمعنى الشرك فوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا والكافرون هم الظالمون، وفي قوله تعالى إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فربنا تعالى بعد ذلك يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى فيها قراءتان، يرى بالتحتانية وترى على الخطاب، ولو يرى بالمثنى التحتانية وهي قراءة أهل الكوفة وكذلك أهل مكة، والمعنى على هذا لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعا. وقال الحافظ كثير تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده ولا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. وقال شيبة الحمد رحمة الله حفظه الله تعالى ورحمه الله في تفسيره، قال ولو يعاين هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره في المحبة ما أعد الله لهم من العذاب والعقوبة في نار جهنم لما أشركوا معه غيره. كل هذا على قراءة ولو يرى. ولو يعاين هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره في المحبة ما أعد الله لهم من العذاب والعقوبة في نار جهنم لما أشركوا معه غيره، لأنهم لو عاينوا ذلك لعلموا أن القهر والسلطان والحكم لله وحده، وأن هؤلاء الأنداد لا يملكون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا، بل يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا. وأما القراءة الثانية وهي التي اختارها ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ولو ترى، فقد قال اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه عامة أهل المدينة والشام ولو ترى الذين ظلموا بالتاء إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ورجح هذه القراءة رحمة الله تعالى عليه. ولو يرى الذين ظلموا باتخاذهم الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله أيضا وسعيهم فيما يضرهم إذ يرون العذاب بأبصارهم عيانا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. وتبرأ المتبوعين من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهذا وارد في غير ما آية من كتاب الله يخبر الله تعالى فيها أن الكفار وأن المجرمين وأن الظالمين يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا، واذكر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني السادة والرؤساء يتبرؤون ممن اتبعهم على الكفر نسأل الله العافية والسلامة، وأيضا الشياطين المضلون يتبرؤون من الإنس، والقول بالعموم أصح حيث قال الله جل ذكره وما أحسن وما أجمل قول الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وكما قال الله تبارك وتعالى تبرأنا إليك، سبحان الله يحكي رب العزة عن هؤلاء عن الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنيا، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون سبحان الله العظيم، ويتنصلون من عبادة الإنس لهم. قال جل ذكره: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقوم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وأيضا قول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. حسرة وندامة، والله ما بعدها حسرة وندامة. فيجب عليك أن تنتبه من تقلد ومن تعظم. إن كان قدوتك رسول الله فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما، وإن كان غير ذلك فقد خبت وخسرت. إن كان القدوة غير رسول الله متبع لرسول الله فهنيئا لك. فاحذر أن تعظم مخلوقا لا يعظم دين الله ولا يعظم رسول الله وشرعه الكريم. قال: الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله تعالى من الضلال، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا يا أيها الحبيب الغالي، في هذا الموطن العظيم ربنا يخبر عن تبرؤ المتبوعين من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت بينهم في الحياة الدنيا، وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب هو الشيء الذي يتعلق به، والسبب هو الحبل، والأسباب جمع سبب، وكل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته. فيقال للحبل سبب لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق به، ويقال للطريق سبب فأتبع سببا أي أتبع طريقا، وكذلك للوسيلة سبب. فربنا تعالى يقول: وتقطعت بينهم الأسباب، تقطعت بينهم الوصولات التي كانوا يتعلقون بها، كما قال جل ذكره: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله العظيم. وكما قال فرعون لموسى، فرعون لهامان: ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال زهير: من هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. سبحان الله العلي العظيم. وهذه حسرة عظيمة، وتقطعت بهم الأسباب. حينئذ تبرأ كل واحد من المتبوعين من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله. وهكذا أجرى الكريم عادته أن من تعلق شيئا غير الله انقلب عليه حسرة وندامة، وخذله في أو أحوج ما يكون، في وقت أحوج ما يكون إليه، ولأن متعلقه بالباطل الذي لا حقيقة له، لأنه تعلق تعلق باطلا لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤمنون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة. وتقطعت بهم الأسباب، وكذلك يتحسرون ويتندمون، وهم خالدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فهل بعد هذا خسران؟ خسران ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعلموا الحق العمل، فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا غير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بمفاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر. وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لله جل ذكره ورجى نفعه سبحانه، فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق، ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربي سبحانه منقطع، وجد جزاءه عند ربي غير منقطع، وجد جزاءه عند ربي غير منقطع، كما قال جل ذكره: وما أعظم قول الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ماذا قال الله؟ قال: أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سبحانك ربي ذلك على الله، ذكر الله السبب من قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤون من مدبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، ولكن هيهات هيهات، فقد فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وينظر. ومع هذا فهم كذبة، فقد قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنما هو قول يقولونه وأمانية يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم، والذنب ذنبهم، فرأس المتبوعين على الشر من؟ إبليس لعنة الله عليه، يتبرأ من أتباعه لما قضي الأمر. إن قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى وتقطع بهم أسباب، وقال الله تعالى وبعد ذلك قال جل ذكره وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم الشر والظلم والشرك يتحسرون عليها لما وقع عليهم من العذاب بسببها، وأيضا يتحسرون على أعمال صالحة قاموا بها ولكن كان جعلها الله وباء منثورا لأنهم جاءوا بالشرك الأكبر ولم يأتوا بالتوحيد حتى يقبل منهم هذا العمل الصالح. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسئل عن ابن جدعان عليه الصلاة والسلام، سئل عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويعتق ويفعل، فهل له ويطعم الحجيج، هل نفع ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وربنا تعالى يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرة، الحسرات واحدها حسرة، والحسرة أعلى درجات الندامة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال، أعلى درجات الندامة على شيء فائت، والتحسر التلهف، وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهب قوته كالبعير إذا عي، وقيل هي مشتقة من حسرة إذا كشف، ومنه الحاسر في الحرب الذي لا درع معه، والانحسار الانكشاف. ومولانا يحكم على الكافرين بالخلود في النار بقول جل ذكره وما هم بخارجين من النار. فهنيئا لليهود، وهنيئا للنصارى، وهنيئا للمشركين، وهنيئا لكل كافر يخالف دين الإسلام ويموت كافرا. من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة، فهؤلاء مخلدون في نار جهنم كما جاءت الأدلة متعارضة على ذلك، منها قول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، ومنها قول تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقول تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، وقول تعالى يا أيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.